لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تحدثنا في المرة الماضية عن يعني ملخص عن المسائل ملحقة بالإجماع أو مدعى أنها تدخل في الإجماع، والمصنف رحمه الله أوردها في الباب الرابع من الأدلة المختلف فيها، يعني هو انتهى من الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع بنوعيه الصريح والسكوتي، رغم تردد عباراته في هذه المسائل، لأنه في النهاية يعتذر عنه بأنه أدرجها تحت عنوان الأدلة المتفق عليه. قلنا القياس ينبغي أن يلحق بما اتفق عليه، ولكن هو لم يدرجه هنا لأنه يرى أنه أليق به أن يكون في باب الدلالات، وتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. فإذا هو مرحل كله على بعضه للكلام على الدلالات، وده يعني كنوع حسن ترتيب أليق فعلا، لكن ممكن البعض ينتصر إلى الترتيب الشائع، بيكون يعني أرفق بطالب العلم، مش مشكلة كبيرة، يبقى القياس مؤجل. ويبقى اللي معانا في أول الأدلة المختلف فيها بعض المسائل التي ادعي فيها الإجماع أو ادعي أنها حجة وإن لم تسمى إجماعا. احنا قلنا الإجماع عشان نسميه إجماع ونكون منضبطين، يبقى يدخل تحت أو يكون مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. أو بصورة يعني الكلام أنه يكون مستفاد أن من خالفه فقد خالف سبيل المؤمنين، مذكور في الآيات التي احتججنا بها على حجة الإجماع. ومن ثم فلما بنجي نتكلم على إجماع الخلفاء الراشدين مثلا على سبيل المثال، هنقول هل هو داخل في هذه الآية وهذا الحديث أم لا؟ إذا كان داخل هنسميه إجماع، مش داخل يبقى ليس إجماع. طبعا هل هو حجة؟ كلمة هل هو حجة احنا بنسأل سؤال أعم من هل هو إجماع أم لا. احنا نفينا أنه إجماع، بس ممكن يكون في دليل مستقل يفيد أنه حجة، وده قول البعض أهل العلم في هذه المسائل، ودي اللي حنناقش. يقول الفصل الأول: إجماع الخلفاء الراشدين. والبعض الذين رفضوا الأخذ بقول الصحابي بصفة عامة، احنا قلنا إجماع الخلفاء الراشدين أو اتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لما نيجي نضعه من حيث أو نرتبه من حيث القوة الدلالة، هنلاقيه تحت الإجماع السكوتي وفوق قول الصحابي. يبقى إذن لو حد بيقول إن قول الصحابي حجة، على فكرة مش لازم قوي، لأنه ممكن نقول الفقهاء الخلفاء الراشدين اتفقوا على قول وخالفهم غيرهم، اللي يقول إن إجماعهم حجة هيهمل الإيه؟ المخالف. لكن عموما يعني المسألة من حيث القوة غالبا، وإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه، انه دايما الـ يعني اقلهم رتبة هو قول الصحابي المنفرد الذي لم يشتهر حتى نعده اجماع سكوتي. اذا اشتهر ولم يعلم له مخالف هنعده اجماع ايه؟ سكوتي. لكن ده اللي نقل يعني بنبحث في، طبعا هنا اللي عايز يبحث مصادر ادلة الاحكام او بيجي بقى في المسائل التفصيلية بيرجع لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام والآثار اللي بتحكي مذاهب السلف، مذاهب الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. ويمكن أحد المشكلات عند دراسة الفقه من كتب أحاديث الأحكام، هي يبدو هي لها ميزة كبيرة طبعا، إيه؟ بتجعل صدارة للدليل، الدليل الأول وبعدين أستنبط منه إيه. دي الميزة الجوهرية لكتب شرح أحاديث الأحكام أو تعلم الفقه من خلالها. لكن عندي مشكلة. المشكلة الأولى أنه وارد يحدث درجة من الإهمال لآيات الأحكام وهي أعلى شأنا بكل الاعتبارات من إيه؟ من أحاديث الأحكام. الأمر الآخر ممكن يفوت أحيانا الكلام على الآثار التي تبين مذاهب السلف، فنجد أن بعض الكتب اللي هي مصنفة على ترتيب المسائل سواء كان المؤلف يعني يتبع مذهب معين أم لا، نلاقي أنه المؤلف كان حريص جدا على هذا الترتيب، حريص جدا على أنه يجيب آيات الأحكام المتعلقة بالمسألة، يجيب الأحاديث المتعلقة بالمسألة، يرجع لكتب الآثار اللي فيها مذاهب السلف، فيبقى درجة رجوعه للأدلة أشمل وأوسع. وبالتالي يعني ما تقدرش تطلق حكم عام على الـ الـ الـ مثلا ان الكتب دي افضل من دي او دي افضل من ديت. اجمالا كتب المصنفة على المسائل بغض النظر دي مش علاقة، ملاش علاقة بالمؤلف التزم بمذهب معين ام لا، هي لا علاقة بطريقة الايه الترتيب. المسائل الكتب المصنفة مرتبة على المسائل ايسر في التعلم واجمع للمسائل. الكتب المصنفة على شرح أدلة الأحكام ربما أحيانا يبقى فيه صعوبة في تصور المسائل، في بناء مسائل الباب كلها بعضها على بعض، لكنها ميزتها الجوهرية أنها بتعطي صدارة كبيرة جدا للدليل، وبتجبر الشارح ثم المصنف اللي بيشرح الكتاب ثم الشارح اللي بيشرحه للطلبة أو ثم الطالب، أنه دايما تعظيم الدليل صعب يخرج براه، صعب يجيب مسألة لا دليل ايه عليها. وطبعا الجمع بين الطريقتين هو افضل شيء، بس القضية هنبتدي بايه قبل ايه ده موضوع تاني. المهم هنا انه عندي مسألة القول مذهب الصحابي اذا انفرد. انا دورنا احنا قلنا الفقه عبارة عن ايه، طرح سؤال وجوابه. وارد الاقي سؤال لم يطرح على النبي صلى الله عليه وسلم، ده كتير. وبعدين طب اروح للصحابه الاقي لم يطرح، اروح للتابعين الاقي لم يطرح، اروح بقى ده اللي خلى الائمه الاربعه يبرزوا كائمه. ليه؟ الاسئله كترت في عهده، لانه صار من يحتاجون انه يسال على كل تفصيله كتير، اللي كان دول قليلين في الاول. فالفقه طرح ايه؟ سؤال وجواب. وبالتالي هم لما لقوا كده قالوا لا احنا هنكمل البناء الفقهي لمن بعدنا، يعني ادي المسائل التي سئلنا فيها، وكمان نفترض مسائل. المسائل الافتراضية دي بعضها قريب قوي من الواقع وبعضها كان بعيد جدا، ودي صار برضو مسار جدل. هو المسائل الافتراضية اللي هي نادرة الوقوع او تكاد تكون مستحيلة الوقوع، ده كان اسراف ممن فعلها. اكيد اي مسألة متصورة الوقوع يبقى اللي طرحها لم يكن مسرفا في طرحها. ممكن تقول تذم اللي هو وصل لايه، لطرح اللي هي مستحيل ان تقع. طب اللي طرح النادرة نشوفه بقى طرحها في انه مصنف او على انه طلبة. لو هو بيطرحها على حد درس اصول الباب ودرس كل المسائل التي يحتاجها المكلفين عادة، يبقى نقول والله ايه هذا نوع من الفقه. وكنا ضربنا كذا مثال مسائل من اللي كانت عدت زمان، سيقول لك ايه اذا لو صنعوا جوارب من زجاج. طبعا ما حصلتش جوارب من زجاج، بس حصل ايه جوارب الشفافة. هو كان غرضهم بيقول ان المسح على الخفين رخصة عند استتار محل الفرض. طب عايزين نقول لو كان الخف مقطع فبدا بعضه محل الفرض واستتر بعضه، هل تظل الرخصة موجودة ولا نغلب الجانب الايه الذي كشف؟ المسألة طرحها في حد ذاته مهم للغاية. بغض النظر أن كثير من الفقهاء لما بحثوها بهذه الطريقة لأنهم ما رجعوش كل الأثار قالوا دي رخصة، والرخصة إذا كان عندي جزء له رخصة وجزء ملوش أنا أغلب العزيمة، يبقى الرخصة مش موجودة للخف المقطع، بينما عندي آثار تقول إيه إن خفاف الصحابة لم تكن تخلو من خرق ورقع. يبقى إذا كان دي المسألة مش في طرح السؤال، مسألة هنا في الإجابة اللي غلبت قاعدة فقهية على الأثر، لا الأثر مقدم على الإيه، لأن كل دليل كما يقول ابن القيم رحمه الله أصل بذاتي. أنت قعدت كويس القاعدة دي استفدتها من مجموع أدلة، لو لقيت دليل صحيح تقول يبقى ده بيقرر قاعدة، يقرر قاعدة أن هذا الباب مداره على التيسير، يبقى كما يسر في أنه في أصل مسألة من موضع الفرض إذا استطر في الخف يخفف الأمر من الغسل إلى المسح، أيضا كان التساؤل يعني التيسير في الشرع أوسع بأنه حتى ولو كان هذا الخف إيه يستر بعض الفرض ولا يستر بعض. طيب قالوا طيب مسألة لو أنه الخف يشف ما تحته، هو عايز يفرض كل الحالات فمش لاقي مثال، قال كما لو صنعوا إيه خفا من زجاج. أيضا المسألة بقت بتتسأل دلوقتي بغض النظر برضو عن ترجيح كل فقيه طرحها، لكن هو خدم الإيه الأجيال اللي قدام، لما جيهم قالوا لو وضع أرجوحة فتأرجح بين الصفا والمروة، هو عايز يقول شوف، ودايما هتلاقي الفقهاء سابقين عصرهم، يعني هو متصور سيأتي زمان يمكن ان الانسان يسعى دون ان تمس قدمه الارض، فمش لاقي حاجة يقولها وعايز يقول كده، بس ساعتها هيبدو الكلام. فقال طب لو ركب ارجوحة يعني ده اللي ايه، وبعدين المسألة احتيج اليه وهكذا. فهنا الشاهد عشان بس تفرعش كتير، الفقه سؤال وجواب، في اسئلة سئلت فعليا فاجابها الفقيه، وهتلاقي مثلا الامام احمد ملوش مصنف في الفقه، هو ايه فقه عبارة عن ايه مسائل، حتى مش مين اللي نقلها تلامذته، ان هو يسمعوا السؤال والجواب، فالفقه سؤال وجواب. فهنا لما كل فقيه بيبحث في الجيل اللي قبل منه، هو السؤال ده تسأل قبل كده ولا لا، فلو لقينا انه تسأل في جيل الصحابة سؤال عارض من تابعي لصحابي فأجابه، يبقى دي مش مسألة الإجماع السكوتي. مسألة الإجماع السكوتي ان ايه، ان صحابي هيقول قول وينتشر ويسكت الايه الباقين، دي هنسميها ايه المسألة ديت، قول الصحابي اذا لم يخالفه غيره، هل ده حجة ام لحن هينجلها، والراجح انه حجة، لكن هيبقى عندي الاجماع السكوتي، وده اورده المصنف في الادلة المتفق عليه تمام، وعندي بقى اجماع الخلفاء الراشدين، وعندي اتفاق الشيخين ابي بكر وعمر، ودول هم اعلى شوية من قول الصحابي من جهة ان دول مش صحابي واحد، ده دول افضل اربعة او افضل اتنين، ولكن هنا المسألة متصورة حتى وإن كان لهم إيه مخالف، بينما مسألة قول الصحابة احنا بنطرحها إنه لو عرفنا صحابي واحد ولكن لم نعرف له إيه مخالف. فأقول بعض الذي رفض الأخذ بقول الصحابي باعتبار أن قول الصحابي مسألة في الجملة أو في معظم الصور أدنى رتبة من مسألة إجماع الخلفاء الإيه الراشدين، وإن كان ذكرنا الفرق بينهم ان احيانا يبقى احنا بنقول في قول الصحابي اذا لم يخالفه غيره من الصحابة، بينما اللي بيرى ان اجماع الخلفاء الراشدين حجة بقول حتى وان خالفهم ايه غيرهم من الصحابة. قالوا اخذوا بقول الشيخين ابي بكر وعمر خاصة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشيرهما، فاذا اجتمع على رأي لم يخالفهما، يبقى ده دليلهم، اذا ما سموهوش اجماع بس قالوا ايه هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الا يخالف مشورة الايه أبي بكر وعمر إذا اتفق على قول، ولكن طبعا التشاور بيكون فيما لا حكم شرعي فيه، فإذا كان دول والنسلم كان له إيه درجات متعددة من الشورى، في الشورى ضيقة جدا مع أبي بكر وعمر، ذلك كانوا في كتب التاريخ يقول عليهم وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أنه يستشير من هم أوسع من كده. فلو هو في مسألة ما الأمر يضيق عن الشورى الواسعة فمش هيستشير أبي بكر وعمر، ثم اتفق على قول، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي ما اتفق عليه. لكن هذا من الصعب ان احنا نعتبره دليل في المسائل الشرعية. طيب اللي قالوا بلزوم ان ابي بكر وعمر اذا اتفق على قول وان خالفهما غيرهما من الصحابة فقولهما حجة، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر. هنا الحديث ده قوي جدا في الواقع، قوي الدلالة الى حد كبير في اثبات او في الاحتجاج على انه الشيخين اذا اتفق على قول فقولهما حجة. ولكن الذي يمنعنا من ترجيح هذا القول او اعتبار هذه الدلالة ان الصحابة منهم من خالف قولا اتفق عليه ابو بكر وعمر، ابن عباس رضي الله عنه في متعة الحج على كأشهر مثال. طبعا يقول خلاص ما احنا معتبرين، المخالف هيقول لك احنا معتبرين اتفاقهم حجة على من خالفهما، فاذا انت ليه بتحتج ابن عباس؟ لا، لم يحتج عليه الاخرون، جمهور الصحابة قلدوا مين؟ ابي بكر وعمر، اما ان اجتهادهم وافق ابي بكر وعمر، اما انهم قلدوا ابي بكر، حتى انهم قالوا لابن عباس ولكن ابو بكر وعمر في متعة الحج كان قال ان نهى عن المتعة، فقال ولكن ابو بكر وعمر يقولان بها قال توشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، اقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر. ما ردوش عليه بانه لانه لو كان يروا ان قول ابي بكر وعمر حجة، هما قالوا تعظيما لشأنهما كمجتهدين، لكن لو شايفين انه حجة شرعية كانوا يقولوا لا، ولكن الاسلام امرنا الا نخالفهما اذا اتفق. فكون ان الامر ده حدث في عهد الصحابة والمناظرة دي حصلت وابن عباس رضي الله عنهما خالف الشيخين، وهما فضلا ان هما افضل الصحابة على الإطلاق، هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهما شيخي ابن عباس كمان، لكن هو مجتهد، والمجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره، طالما ده اجتهاده يجب عليه أن يقول بمقتضاه. لما هو ذهب إلى اجتهاده الآخرون قالوا له خد بالك في من هو أعلى منك شأنا اجتهاده غير اجتهادك، فهو قال لهم ولكن احتج بالحديث، لو كان قول ابي بكر وعمر حجة كانوا احتجوا عليه بان احنا مش بنقول كده تقليدا، وان احنا مش بنقول انت بتقول لنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم واحنا بنقول قال ابو بكر وعمر من فراغ، وانما نقول لان نسلم الزمنا فكون هذا لم يحدث يدل على ان الصحابة لم يفهم ان اتفاق الشيخين حج، وان كان واضح جدا ان المسائل التي يتفق عليها الشيخين لا اكاد اعرف مسألة اتفق الشيخين فيها على خلاف ما يراه جماهير اهل العلم راجح من اول عصر الصحابة لغاية العصور التي تلبها فضلا من الخلفاء الاربعة. ممكن تلاقي في مسائل يدعى ان هذا هو قول الخلفاء الاربعة وعند التحقيق ما تلاقيش، لكن المسائل التي ثبت ان الخلفاء الاربعة بيقولوا بيها لا اعرف مثالا ان تقول ان خلاف الراجح، لكن في فرق بين انك تقول كده وبينك تقول ان قولهم حجة، بمعنى زي ما قلنا في الاجماع كده ان لو الدليل ظن الدلالة ولقينا ابو بكر وعمر فهموا منه فهما تعين ان يكون هذا الفهم هو هو المراد، لو احنا قلنا ان اتفاقهما حج، لكن الامر ليس كذلك، الامر ليس كذلك على الراجح. وان كان بعض العلماء نظرا الى مرتبة الشيخين ونظرا الى انهما وزيرين سلموا اهل شورته الخاصة جدا ونظرا ان الواقع بيقول كده ما لقيناش مسائل فقالوا بانه حجة. لكن لو عايزين الدقة هنقول لا مش حجة. ليه؟ لانه لا هو اجماع لا ينطبق عليه وصف انه الاجماع بالادلة اللي قلناها ولا والحديث المذكور مع قوته. فطالما ان الصحابة ما لم يفهموا هذا الفهم يبقى هنحمله الاقتضاء بسيراتهم العامة وليس في ان اجتهادهم يكون كاشفا ان ما ذهب اليه هو الحق زي ما قلنا كده في الايه في الاجماع. قال ولم يأخذ بعض الفقهاء بقولهما، يعني قال لو الشيخين فقط والناحية التانية عندي عثمان وعلي رضي الله عنه لا يبقى مش حج، لكن لو الاربعة هيبقى حج. ده قول البعض الايه العلماء. قال ولم يأخذ بعض الفقهاء بقولهما بل بمجموع قول الخلفاء الاربعة. قل هو حق ان شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لو ده محمول على سنة الخلفاء الراشدين اي التي انتشرت وشاعت يبقى ده الاجماع سواء الصريح او الايه او السكوتي. لو محمول لو ولا يظهر منه انه محمول على احاد اجتهاد كل الاربعة حتى وان اتفقوا زي ما قلنا في اتفاق ايه الحديث الاخر اقتضوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر. ولذلك الصحيح ان اتفاق الخلفاء الاربعة ليس حجة ولكن لا نعلم مسألة قال الخلفاء الاربعة فيها بقول وكان مستندهم ضعيفا او كان هناك قول اخر ارجح من قوله. بل الغالب ان عامة الصحابة كانوا يقلدونهم اصلا او يعني اذا وجدوا ان اجتهادهم خالف الخلفاء الاربعة اعادوا النظر في اجتهادهم. وان كان الصحيح ان المجتهد لا يقلد غيره، بمعنى انه لو لا ان الخلفاء الاربعة ذهبوا الى خلاف ما اجتهادي يعيد النظر في اجتهاده. اعاد النظر وتغير اجتهاده يبقى يغير اجتهاده، ان لم يتغير فيلزمه ما اداه اليه اجتهاده الا ان يكون معتقد ان اتفاق الخلفاء الاربعة ايه حج. فخلاص يبقى اذا اعتقد انه حجة فيبقى دي حجة كما ذكرنا حجة كاشفة ما هياش موجودة في المصدر الاصلي. ولكن بنقول ان الله اذا قدر ان هؤلاء يتفقون فانه لا يقدر ان يتفقوا الا على حق. كان وارد ده يحصل زي ما قلنا في الاجماع، يعني كان وارد اذا اخبرنا الله عز وجل اخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم انه لا يقدر ان يتفق هؤلاء الاربعة الا على صواب كنا ساعتها اعتبرناه ايه حجة. والادلة الواردة في كده محتملة، ولكن لما نظرنا الى طريقة تعاطي الصحابة رضي الله عنهم معها وجدنا انهم لم يعتبروه حجة قاطعة، وان كان في الغالب يحترمون جدا اجتهاد الشيخين بلا شك فضلا ان يكون هو اجتهاد الخلفاء الايه الاربعة. ومعظم ما يقال نسبة للخلفاء الاربعة بيبقى باب من الاجماع سواء الصالح او السكوت اذا نسب الى ايه الى سنتهم او طريقتهم التي شاعت. يقول الذين يأخذون بقول مطلق الصحابي يأخذون باتفاق الشيخين او باتفاق الاربعة من باب اولى. لا احنا قلنا بينهم عموم وخصوص من وجه، بمعنى مسألة اللي بياخدوا بقول الصحابي يقول اذا لم يخالفه غيره، وبالتالي اكيد دول لو نقل لو كان الصحابي ده هو ابو بكر اكيد هيبقى اقوى، لو كان عمر رضي الله عنه هيبقى اقوى، لو الاثنين مع بعض اقوى واقوى، لو الاربعة اقوى، لان هو بيقول صحابي واحد فقط بس بشرط عدم الايه المخالفة. يبقى لو اللي بيقول بقول الصحابي اذا لم يخالف هيكون الامر عنده اقوى اذا كان هذا الصحابي من فقهاء الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الايه الاربعة. لكن مسألتنا هنا ان اللي هي امتى، يعني لو قلنا كده ان اتفاق الشيخين حجة او اتفاق الخلفاء الاربعة حجة يبقى حتى ولو خالفهم غيرهم من الصحابة هيبقى قولهم حج. فالمسألتين مش زي بعض. صحيح القول الصحابي تبدو انها ادنى لكن فيها اللي خد بيها حاطت معاها قيد مش محطوط مع المسألتين الأولين، وإلا لو بنفس القدأة طبعا، يعني إذا اللي يقول بأن قول الصحابي إذا لم يخالف غير حجة يبقى من باب أولى لو الصحابي ده هو أحد الخلفاء الأربعة، أو لو كان اثنين منهم، أو لو كانوا الأربعة، يبقى أكيد كل ده هيبقى إيه، يضيف القول، يضيف إلى القول حجة. يقول: ومن حصر الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والإجماع لا يأخذ بقول الأربعة ومن ذهب إلى ذلك الظاهرة. طبعا حتى لا يأخذ بقول الأربعة خانوا التعبير هنا، يعني يقول لا يرى أن اتفاق الأربعة حجة إيه ملزمة، وإلا يعني ده معنى كلامه طبعا، ولكن مش بقول لا أخذ بقولهم بلا شك، بل بنقول أن حتى الظاهرية لا يكادون يخالفون المسائل اللي اتفق فيها الايه الخلفاء الأربعة، لكن هم الظاهرية كانوا رد فعل كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، ان هو ايه رد فعل متطرف لتطرف أهل الرأي، وأهل الرأي بنعني بيهم بعض المنتسبين لمذهب الإمام أبي حنيفة، وليس الإمام بلا شك، الإمام أبي حنيفة من كبار يعني أهل الحديث، إذا كنا بنتكلم على أصول إن هو تقديم عدم القياس في مصادمة الإيه النص. لكن الإمام أبي حنيفة كان متقدم و يعني أجاب معظم أجوبته أو أصل معظم تفاصيل مذهبه قبل العصر الذهبي لتدوين السنة، فاستعمل الرأي كثيرا. هو لما استعمل الرأي استعمله في ترتيبه الصحيح، بمعنى ما لقاش دليل فاستعمل الإيه الرأي. بعد ما دونت السنة بدأ أن بعض ما ذهب إليه الإمام أبي حنيفة مخالف لأدلة، فبعض المتعصبة عملوا إيه؟ انتصروا لأقوال الإمام في مصادمة الحديث بتأويلات فردية لكل حديث على حدة، وبعضهم راح مأصل بقى أصل إن القياس مقدم على حديث الأحد. دول أهل الرأي المذمومين، والإمام أبو حنيفة مظلوم معهم بالضبط كده، بس مع الفارق طبعا في الرتبة والزمان، ولكن نفس القضية زي العلامة الألباني رحمه الله مع الذين انتسبوا إلى أنهم ألبانيين، معظمهم ما بيقولوش يعني ليسوا ألبانيين، يعني مش يعني لا، وأولا لا يعرفون من كلام الألباني إلا بعض المسائل المنتقدة عليه، أو لا يظهرون من كلامه إلا ويتطرفون فيها جدا. يعني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله كلامه في ان الحكم بغير مزال كفر اصغر اقراه كده بتمعن، ثم فتوى انتشرت وتعليق الشيخ العثيمين عليها، استدراك الشيخ العثيمين على الشيخ الألباني، والألباني رحمه الله علق بانه لا يرى كبير فرق بين كلامه وبين كلام ابن عثيمين. في الاخر هتقول ممكن كلام الشيخ الألباني يعني في درجة ما يعني، لكن مش زي ما هم بيقول يعني في الوقت، يعني بيجعلوها قضيتهم ويسفه كل من يتكلم في قضية الحاكمية وكأنها ليست من الدين أصلا. أو لا، هو الشيخ الألباني في الواقع يعني عمل إيه؟ قال بدل ما أقول كفر أكبر وبعدين أقول في عذر بالجهل، فيبقى في الآخر اللي عمل المرتكب هذا الأمر ليس بكافر، فراح مسميها كفر أصغر. هذا الاختزال في الواقع خلل ليه بقى؟ لانه اولا عند المناظره تلاقي المتطرف الثاني مش هيقتنع، ده هو هيبقى شايف انك مخالف للايه للادله، فهو من جهه مش هيقنع اللي انت عايز تقنعه، وفي المقابل ممكن حد ياخده يقعد يمشي بيه لغايه ما ايه يخلي المساله ان قضيه الحاكمين دي انتوا ليه شغالين نفسكم بيها يعني، ده وينسب هذا الكلام لمن؟ للألباني. في الواقع الألباني رحمه الله ظلم شديد من أناس كثيرين ينسبون أنفسهم إليه. يعني هذا شبيه بدرجة ما من العصر مع الإمام أبي حنيفة. الإمام أبي حنيفة استعمل الرأي لأنه ليس عنده أدلة، ومن قدر الله تبارك تعالى الإمام أبي حنيفة يعمل كده وهو ذو عقلية منطقية فذة، فربنا قدر ان يجي فقيه يبقى هو ده غاية جهدي، ما عندوش ادلة فيجتهد فيأسس للقياس. ممكن يكون نجد مسائل فيها خلاف النص فنرفضها، بس اتعلمنا القياس منين بقى؟ منه. هو اللي راح بقى ألف لنا يعني ايه قياس ويعني ايه ضوابطه الشافعي رحمه الله. والشافعي خد الكلام ده منين؟ من محمد بن الحسن تلميذ ابي حنيفة. وبالتالي هذا يعني قدر الله تبارك على هذا الرجل الفذ يؤسس لمدرسة الرأي. وكل نؤخذ من قول ويترك. هو يعني لما احوجه الامر الى الرجوع الى الرأي كثيرا، يسأل كثير جدا، عارفين بيئة العراق بقى، يسأل كتير والأدلة معاه مش كتير، فبيضطر ايه يستعمل الرأي. المشكلة كانت في من جاء لينتصر لهذه الآراء بعد ما يتبين لنا انها يعني خلاف الدليل، انها خلاف الدليل. طبعا مش عايزين برضو نتفرع كتير. احنا حسن ظن بالامام نقول لعل الحديث لم يبلغه. في أئمة في المذهب افترضوا انه بلغوا الحديث، افترضوا، مش ان الامام قال ان الحديث ده معناه عندي كذا. لا طبعا، لو هو قال معناه عندي كذا خلاص، وستبقى القاعدة دايما ايه، كله يؤخذ من القول ويترك. افترضوا ان الامام صعب او مستحيل يكون فاته الحديث، فقالوا بل بلغه الحديث وحمله على كذا. طيب انت ليه عايز تلزمني بقول هذا الرجل مهما كان هو امام عظيم في المذهب؟ انا حسن ظني بابي حنيفة، احب ابي حنيفة، وبقول لعله لم يبلغه الحديث. اقول لك انتوا ده احنا بنقول هو الرجل قال يعني من اكثر من ذم الرأي، ومن بين اذا وجدتم قولي يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم قولي عرض الحائط، قال لا تقلدني ولا تقلد فلانا ولا فلان، بل ده هو بينسب اليه انه يعني قال فاذا جئنا الى تبع التبع فهم رجال ونحن رجال. يعني هو يعني فيه يعني رفض للرأي حتى من الايه، من الـ الـ الـ الـ الـ من لهم يعني فضل عظيم كجيل بصفة عامة، فهو يرفض للرأي في مقابل ايه الاجتهاد الذي يعتقد ان هذا هو مقتضى الادلة. فالصحيح احنا ممكن في مسائل كتير اذا بلغنا قول الامام ابي حنيفة ووجدنا حديث يخالف هذا القول، ورجعنا القول الامام نفسه مش قول لعلماء المذهب، ولقينا انه لم يتعرض لهذا الحديث، من حقنا نقول والله احنا التخمين ده زي ما كل التانيين بيخمنوا، نحن نقول غالب الظن انه ايه لم يطلع على الحديث. طيب ساعات بقى انت حد يقول كده دون ان يراجع المسألة، ويطلع ان الامام ابو حنيفة كان اطلع على الحديث وكان يرى ان الحديث له علة في ثبوتي او في دلالتي. اكيد اللي قال ان لعل ابو حنيفة لم يطلع على مخطئ في هذه المسألة، قل بل اطلع عليه واعله بكذا، ونشوف بقى هو وغالبا هتلاقي في المسائل اللي زي دي نقول ان ابو حنيفة بلغه الحديث ولكن من طريق لا تثبت، وبعدين بلغتنا عن طريق غير من طريق ايه ثابت، يبقى برضو لم يبلغه الحديث. ماشي معنا. يبقى هنا هو اتكلمنا على مسألتين، اتفاق الخلفاء الأربعة واتفاق الشيخين، وقلنا انه طبعا اذا لم يكن لهم مخالف فهي من باب اولى، يعني هي ينطبق عليها توصيف ان ده قول صحابي لم يخالف من باب اولى. لكن اذا كان لهم مخالف من الصحابة فهل مجرد اتفاقهم حجة؟ بعض العلماء بيقول كده في حق الشيخين، والبعض يقول لا يعني يجب اتفاق الاربعة، فاذا اتفق الاربعة لم ينظر الى من خالفهم حتى ان كان من الصحابة. والراجح انه هذا ليس دليلا كاشفا، وان كان بلا شك مسألة ينظر لها بعين الاعتبار اذا اتفق هؤلاء الجهابذة فيها على قول. فاذا كان مجتهد من المجتهدين يرى خلاف هذا يحتاج يراجع أم نفسه كويس جدا، ولكن في النهاية لن يلزمه إلا ما أدناه إليه اجتهاد. طيب الفصل الثاني أقوال الصحابة رضي الله عنهم. يقول يعني بعد كلام على تعريف الصحابي، وده بيمر بنا كتير في المصطلح وفي غيره، بيكلمنا عن حجية قول الصحابي. يقول ذهب الإمامان مالك والشافعي في مذهبه الجديد، وهو قول بعض محققي الأصوليين منهم ابن حزم والشوكاني، إلى أن قول الصحابي في الدين ليس حجة على غيره من الناس. قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ويعني اعتبار ان القول ده من الامام مالك دليل على انه يرفض قول الصحابي اذا انفرد، محتاج نظر شوي. يعني هو بلا شك كل يؤخذ من قوله ويرد، مفيش حد قوله حجة، ولكن اذا قلنا ان جيل الصحابة لم نعلم فيه الا قول لصحابي واحد، فهنا اما يكون مستند الدليل واما يكون مستند الاجتهاد، وإذا لم يخالفه غيره فإذا الأمر محتمل الاجتهاد، وإلا كان نقل لنا الإيه المخالفين، فاجتهاد الصحابة لنا أولى من إيه من اجتهاد من بعده. المهم قالوا لأن الصحابة بشر غير معصومين، وقد كان أحدهم يقول القول ويخطئ فيه، وإذا نبه إلى خطأ رجع عنه، وكان بعضهم يرد على بعض. وذهب جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وأحمد ومالك في أحد أقواله، والشافعي في مذهبه القديم. هنا يعني تقدر تقول الأئمة الأربعة، بس مالك والشافعي، الشافعي اختلف القديم عن الجديد، ومالك اختلفت الروايات عنه. وهنا المسألة ان ابو حنيفة واحمد يقولون بان قول الصحابي حج، دي مسألة مهمة جدا، عشان لما بنقول ان ايه التصنيف الامام ابي حنيفة رحمه الله كرأس لمدرسة الرأي، لا ده هو عنده شيء ربما المصنفين بأنهم أصحاب حديث ومالك والشافعي وأحمد بعضهم تردد أو تغير اجتهاده في مسألة القول مذهب الصحابي إذا إيه إذا انفرد، بينما أبو حنيفة يرى أنه إيه أنه حج. طبعا هنا ده يعني واضح انه ميل اثري، ميل الى الدليل، لانه يعني مش مجرد انه بيرى لزوم السنة، لا والصحابة كمان لو ما فيش بينهم خلاف، سواء بقى كان اجماع صريح او اجماع سكوتي او حتى كان ان هو ده اللي وصل لنا، يبقى ده يدلك على اصول الامام ابي حنيفة. ما ليه احتاج للرأي كتير قلنا عليها، لكن هو لما تنظر لهذه المسألة هتلاقي هو والامام احمد في جانب، او هما اللي قولهم صريح في اتباع مذهب الصحابي اذا انفرد، وده يدلك على يعني ميل الامام ابي حنيفة في ترتيب الادلة كان ماشي ازاي. وذهب جمهور الفقهاء منهم ابو حنيفة واحمد ومالك في احد اقواله، والشافعي في مذهبه القديم، لان قول الصحابي حجة ما لم يخالف كتابا او سنة او اجماعا. يبقى هنا قول الصحابي هيبقى حجة حتى لو صحابي واحد دون انتشار. ليه بنقول دون انتشار؟ لانه لو بانتشار هنبقى دخلنا في الاجماع الايه السكوتي. هنا اللي بيقولوا بانه حجة بيحطوا شرطين، الا يخالف دليلا، لان هو مش حجة في ذاته. فالاول نتأكد المسألة اجتهادية، وان ما نعرفش له مخالف، عشان لو المسألة اجتهادية وبلغنا عن الصحابة اجتهادين يبقى احنا مضطرين ايه نوازن بين هذين الاجتهادين، لكن لو بلغنا اجتهاد واحد فنقول اجتهاد الصحابة لنا اولى من اجتهادنا لانفسنا. يبقى هو عايز يتثبت انه اجتهاد في مسألة اجتهادية، فيبقى والامر الثاني انه ده الاجتهاد الوحيد اللي بلغنا عن الصحابة حتى ولو عن احدهم ودون ان ينتشر. قالوا انما قالوا ذلك لان الصحابة رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في اقامته وسفره، وسمعوا اقواله وشاهدوا افعاله وتقريراته واحكامه، فكانوا بذلك اعرف هذه الامة بربها واعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم إخلاصا لله وحرصا على الخير، حتى أصبح لهم بهذه الصحبة المباركة وطول الرفقة للنبي صلى الله عليه وسلم والعمل معه ملكة علمية راسخة وذوق به يفرقون بين الحق والباطل. وقد شهد لهم الله تعالى بأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير قرون هذه الأمة. قالوا فالغالب أن يكون القول الذي قاله الصحابي في أمور الشريعة هو مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. في الواقع هذا الاحتمال بيجعل اجتهاد الصحابي أولى من اجتهاد من بعده، إلا لو إيه، لو اختلف الصحابة كما يعني هذا، لو اعتبرنا أن النص ظن الدلالة. ما هو أنا المسألة دي هتطرح إمتى؟ مسألة فيها نصوص إيه؟ ظنية الدلالة، والأمر محتمل. فنقول الاحتمال اللي مع جانب الصحابي أعلى من جهة إن في احتمال كبير إنه يكون إيه مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل إن صاحبه فهمه أوثق وأعلى. فإذا أنت بترجح بين حاجات يعني محتملة، فيصلح هذا الأمر لترجيح كفة القول الذي قال به الإيه الصحابي. ويمكن اتكلمت كتير في الجزئية بتاعت بقى، هي مش نفس المسألة دي، بس الإخوة اللي بيتكلموا في أهمية الدراسة المذهبية أنا مش ضدها بضوابط. ضوابط احنا بنقول عايزين تعظيم الدليل يبقى حاضر بغض النظر انت بتدرس من كتاب على المسائل ولا على حديث الأحكام، وبغض النظر المؤلف منتمي لمذهب معين ولا بيقول ترجيح نفسه، وتكوين الملكة ثم تعظيم الدليل مصلحة أعلى بكثير من انضباط الترجيح اللي هم بيدندنوا حوله كتير جدا. أصل أنت لو ما درستش بمذهب معين ولم تتقيد باختياراته إلى أن تصل إلى مرتبة متقدمة جدا، قد ترجح في مسألة ما ترجيح لا يستقيم مع ترجيحك في مسألة أخرى. فمثلا هنا يكون الترجيح متأثر، يعني لا تنتبه إلى أن مستند من رجحت قوله في مسألة دي كان قول الصحابي، تيجي في مسألة تانية فيها قول للصحابي مثلا فلا ترجح، هتكون غير منسجم مع أصولك. وبعدين أنت تشعر بقى أن في كارثة كبرى يعني في وراء هذا الموضوع. طب في الآخر يا أخوانا، أنتوا بعد ما جعلتم سلطان الدليل يقل جدا، هقول ما أنا بدرسه بس أنت مخليه لغاية مرحلة متقدمة لا يكاد يصل إليها أحد. أنا باخده كده، آدي فلان، خد بالك فلان اللي أنت بتعلم على إيده أو المذهب اللي أنت بتعلم فيه بيرجح كده بدليل كده. طب والمذهب التاني لا مش دلوقتي، لو عايز تعرف هو بيرجح إيه بدليل إيه أعرفه، بس الموازنة دي مش بتاعتك. وإمتى تتعلم ده؟ ولما الناس تسألك تقول لهم أصلنا مذهبي كذا فهقول لكم ده، ولما تيجي تعمل طب ما انتوا كده خليتوا الدنيا كل واحد بقى ده في حق ذاته دين. حتى تلاقي بعضهم بيقول كده ان قول المجتهد في حق المقلد كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المجتهد، ولا يستنكفون على هذه التعبيرات الفجة جدا. فقول له طب في الاخر ما انت هتخلي ده يبقى ده يعمل كذا في نفس المسألة وتقول هذا هو الدين، والاخر يعمل خلافه وهذا هو الدين. ما كلها مسائل اجتهادية وكلها راجعة للصحابة، وإذا كل واحد من الأئمة الأربعة كان امتداد لمدرسة من مدارس الصحابة، فكلها أقوال دائرة في الفقه السني. طب لما الدنيا سهلة كده، طب ما من الأول يعني أنت صعبت لي الدنيا قوي جدا جدا جدا بأن هيحصل كارثة لو حد درس على غير الطريقة اللي أنت ليه؟ لأنه مرة هياخد هنا قول الشافعي وهنا هياخد قول أبي حنيفة، مع أن المسألتين أصوليا زي بعض، مع أن ده مش بالضرورة يحصل. لكن طيب خلاص الكارثة دي وصلت لغاية فين؟ لا ده مش عارف أوصف كتيرة جدا. طب الطريقة الأخرى فيها تنمية الملك، فيها تعظيم الدليل، وفيها أن أنا النهاردة بيطلع لي حد بيقول لي مفيش طلاق شافعي لا يقع، ما حدش هيرد للمجتهدين. طب فين من المجتهدين رد؟ طيب ما حدش هيرد للمجتهدين والناس اللي معاك في الشغل والناس اللي معاك في الدراسة، كل دول هنروح له معلش اعجبكم لكم المجتهدين يردوا؟ ده انا هضطر اشرح للعوام حاجات كتير من الاصول واقول له يعني ايه اجماع ويعني ايه دلالة الادلة، عشان اقول له خد بالك ده باطل، خد بالك الكلام اللي تسمعه ده باطل، خد بالك ده اللي بيقوله لكم في موضوع القبور وبناء المساجد على القبور ده باطل، خد بالك كل المسائل دي اللي كل شوية يطلعوا فيها بايه بحاجة جديدة. لما يطلع حد يقولك خد بالك انه 90% من الخمور اللي في العالم ينطبق عليها وصف النبيذ اللي الامام وحنيفة بيحله، فانت مضطر تقول للناس يعني انت مضطر تتقمص زرعة عايز تنقح المسألة، وإلا فعلا انت يلزمك هروح لك خلاص انا مش ده امام، والقول موجود مش مخترع، مش زي مثلا مسألة طلاق الشف موجود فعلا، عايز تقول له يعني الكلام ده جي منين وليه الجمهور رد عليه وهكذا الى غير ذلك. طيب هقوله اذا انت مضطر في مسائل متنوعة، مرة في عبادة، مرة في معاملة، مرة في بيوع، مرة في زواج، تمارس دور الموازنة بين الادلة، وإلا تسيب الناس ايه تروح للباطل، واللي بيجي يقول لهم الباطل ده يا بينقي سقطات المذاهب الأربعة يا بيجيب لهم من برا يقول لهم ايه فرقت المذاهب الأربعة عن ابن حزم، فرقوا ايه عن الزيدية، فرقوا ايه بقى عن الشيعة الاثنى عشرية، قال ما عارفين اللي يقعد يقول لك المذاهب التسعة والمذاهب مش عارف ايه الكلام ده كله. طب يا اخوانا احنا محتاجين ده، فسيبوا الناس تنمو ملكتها وسيبوا الناس تتقن معرفة الدليل، وفي الاخر يا سيدي ما هو الاتقان اللي الحتة اللي انت خايف منها انت في الاخر بترجع تقول مش فرقة، انت في الاخر بترجع تقول ما هو لما كل واحد التزم بمذهبه لم نخرج في النهاية عن الفقه السني، وانا بقول لك طالب العلم اللي سبناه ينمي ملكته من الاول مش هيخرج عن الفقه السني برضه، مع فوائد اخرى تعظيم الدليل وتنمية الملك. فليه انت اعتبرتها لي هنا كارثة كبيرة على مستوى واحد انه مرة خد قول، بينما انت على مستوى الامة هنلاقي بقى كل الاقوال متساوية، وبعدين هنعرف منين بقى حدود امتى ننكر وامتى ما ننكرش. ها يعني كلام يطول امره كما ذكرنا، لكن عموما هنا بنقول انه اللي قالوا بحجية مذهب الصحابي اذا لم يخالفه غيره، قالوا انا المسألة دي احنا اشترطنا ان ما تكونش مخالفة ايه لنص، يبقى كده هي مسألة ايه اجتهادية، فاذا كان عندي المسألة الاجتهادية فيها ادلة غير قطعية الدلالة فنميل الى الدلالة اللي قال بها حد من الصحابي، لان فيها مرجحات، فيها مرجحات في جانبها، في احتمال مش كبير وليس صغير ان يكون مستندها نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابي سئل فاجاب ما قالوش انت، وحتى لو كده بنقول عموما المعروفين بالفتوى من الصحابة على الاقل افقه من جاء بعدهم، طالما المسألة فيها يعني اخذ ورد فاحنا ممكن بترجح احيانا بأي 55% ل45 لو انت وساعتها برضو يعني هنلاقي في علماء في مسائل لا حتى وان كان يعني جه في مسائل خالف المنقول عن الصحابة لانه لقى الدليل قوي وان لم يكن قطعي، مثلا من اشهرها مسألة الحامل والمرضع اذا افترط الراجح فيما نرى، يعني طبعا مسألة فيها خلاف كبير، الراجح ان الحامل والمرضع عليهما الفدية لا القضاء بلا تفصيل، تفصيل المشهور معظمنا بندرس الفقه من كتب الحنابلة عشان يعني ايه هنقول لا للمذهبية عم تدرس، لان مش واخدين موقف من هذه المدارس الفقهية العظيمة، احنا واخدين موقف من التقليد من الجمود من قتل الملكة، بس انت هتلاقي الكتب الاكثر تداولا او المذاهب الشافعية والحنابلة والاثنين عندهم تفصيل في مسألة الحامل ايه والمرضع اذا خافتا على انفسهما او خافتا على ولديهما، وهنا بيقولوا بالقضاء وهنا بيقولوا بالفدية. ابن تيمية رحمه الله، وطبعا ليس تقليدا لابن تيمية وانما اقتناعا بقوة حجته، بيقول بالفدية بلا تفصيل، وغير بقى المسألة العقلية الرائعة اللي بيقولها ابن تيمية ودي اللي هو انفرد بيها من الناحية الأثرية ده مذهب ابن عباس وابن عمر من الصحابة ولا نعلم لهما مخالف، فمفروض اللي حجته اللي، لكن ممكن البعض يقول لا أنا عندي هنا يعني نص قرآني بأن المريض عليه القضاء، ودي لا تعد أن تكون نوع من الإيه من المرض. فلما وجدوا كده الشافعية والحنابلة قالوا بالإيه بالقضاء، ولكن ابن تيمية هنا نكتة، ودي تبين لنا بقى ابن عباس رحمه قال إيه أنت منزلة من لا يطيقه، قال هي الحامل والمرضع، هي الحامل بتبقى حامل يعني لو هي أدركها رمضان وهي حامل وهترضع سنتين، هتيجي بعد كده لو افترضنا ان ما دخلش حمل اخر عايز تطالبها بقضاء 3 شهور، 3 شهور من 3 سنين في في في في اثناء فتره بين رمضان واخر. امال هو ليه ربنا اسقط عن الحائض الصلاه تماما وطلبها بقضاء الايه الصيام؟ الاصليه الصلاه يعني تطهير 4 ايام او 5 ب 20 او 25 صلاه، عشان تقضيهم هيبقى فيه ارهاق فاسقط عنه، بينما هتحيض 4 أو 5 ايام تقضيهم في سنه. قال طيب ما هي هنا لما تقول بقى انت عايزها تقضي 3 سنوات 3 اشهر في سنه، ولذلك قال هذا من فقه ابن عباس انه اعتبرها ممن ايه لا يطيقه، انها لان هنا بقى لما نرجع لاصل الايه من منزلة من يطيقه، لأن في يطيقه أي يتحمله بمشقة شديدة، في الأصل كان من يطيقه على الإيه اللي هو يعني يتحمله مع مشقة شديدة، ثم نسخ هذا، ده قول الجمهور. ابن عباس يقول إيه ليست بمنسوخة وإنما في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يبقى الآية باقية في حق مين؟ الشيخ الكبير والمرأة العجوز. طب الحامل والمرضع أشبه بالمريض اللي بيعيا 2 أو 3 ثم يشفى بفضل الله، ولا أشبه بالشيخ الكبير والمرأة العجوز؟ خلاها أشبه بالمرأة الكبير والمرأة العجوز. إذا المسألة، لكن أنا ضربت المسألة ديت ليس مجرد الانتصار لمذهب ان عليها الفدية، مع انه يعني ايه كتير من الاخوات لما بيلاقوا هذه الفتوى يفرحوا بها جدا يعني، وهي ارى انها يعني بالفعل موافقة لمقصد التيسير في الشريعة على ذلك، لكن الشاهد هنا العكس بقى، ان الامام الشافعي والامام احمد، او الامام احمد على وجه الخصوص، ان هو مع ان مذهبه اعمال مذهب الصحابي، هنا لقى الدليل ان المريض ايه يقضي فأعمل الدليل وأعمله لو هي خايفة على نفسها، لو خايفة على ولدها يعني أعمل مذهب ابن عباس وابن عمر، وده سبب الايه التفصيل. ابن تيمية قال لنا لا، هو مفروض في الحالتين نوع من مذهب ابن عباس وابن عمر، وهو الأقوى حجة والأقوى من حيث المعنى. طيب عشان المسألة باقي فيها بعض التفاصيل، وعندنا مسألتين متممتين لهذه الحزمة من المسائل التي يدعى فيها أنها إجماع أو أنها حجة حتى وإن لم تكن إجماع، وإجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة، فنكتفي بهذا القدر، نستكمل مرة القادمة إن شاء الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.